صحيح أن الناس المجاملات تحكمهم أحيانا، لكن يبقى أن مقاطع الحقوق لا بد منها حسما للنزاع، وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع، ملك. هل المستأجر يملك المنفعة أو يمكن منها؟ فإذا ملك المنفعة إذن يكون ما الفرق بين الإجارة وبيع المنافع؟ ها؟ ما في فرق إلا أن الإجارة بمدة معلومة ومن بيع المنفعة لا أمد له. في شيء شيخ؟ الآن لما دخلوا من صور البيع نعم مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة كممر في دار، دخلوها في البيع لا في الإجارة، وعلى كلام اللي تنقله عنه ابن قدامة وعلى قوله ملك ملك المنفعة لا شك أنه المعنى يختلف. الآن من صور البيع بيع المنفعة، لماذا ما أدخلوا الإجارة في هذه الصورة واستغنوا عن كتاب الإجارة أو باب الإجارة؟ ها؟ الإجارة بيع مؤقت سميها بيع. لا لا ما اختلف، هو الأصل لابد أن البيع الصحيح تترتب عليها أثاره، تترتب عليها أثاره. أدري أنا أبو عبد الله وين الروض؟ أظن فوق رأسي بذين الروض المربعي الحاشية. ما أنا ولا أنا اللي جاء حاشي يمكن نعم ها الرابع شو إن ضع قيد يخرج الإعارة بعوض هات شو ما باخر الرابع شو وين يبدأ الخامس أول افتح كتاب البيوع إيه هو أول البيوع إيه وطلع لي جاره خلنا نشوف شو يقول شو فرق بينها أحسن الله إليك ألا يشكل على التمكين أن الإجارة عقد لازم والبيع لازم أي أن أقولك على أساس فتكون كلاهما لازم تكون تمليك إذا كان تمكين كأنه عقد إرفاق إيش إذا قلنا تمكين كأنه عقد تبرع لا ما هو بتبرع بعوض يقول وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة والمال عين مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة مباحة مطلقا كممر في دار أو غيرها